مبتدا. طيب اولئك سنؤتيهم اي سنعطيهم اجرا عظيما اي ثوابا عظيما اي ذا عظمه. واعلم ان العظيم اذا عظم الشيء فانه يكون فوق ما يتصور. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.